نور من القرآن. قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد شغل القرآن الكريم الناس جميعا، من آمن به وصدقه ومن أعرض عنه وكذبه، وأثر في هذا وذاك مطاوعة ومكابرة وتأييدا ومعارضة ونجاة وهلاكا ورفعا ووضعا وهزيمة ونصرا. وظل القرآن في جميع الأحوال وسيظل عزيزا شامخا أبيا، ولو تكسرت من حوله السيوف أو ضعفت في الإقبال عليه النفوس. وفي هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى عظمة القرآن الكريم الذي أنزله على محمد الأمين، ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة على الرسل أجمعين. فلو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بسورة من مثله. ولا توجد حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن، الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له، وما علموا أن مرجع الأمور كلها إلى الله. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له، فهو المالك لجميع الأمور الفاعل لما يشاء منها. أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء تبارك وتعالى لهدى الناس جميعا. ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا يزال الكفار تصيبهم بتكذيبهم بالقرآن أنواع من الدواهي المهلكة والنكبات القاسمة من أنواع العذاب، تفجأهم بكفرهم أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا حتى يأتيهم وعد الله، إما بنصر المسلمين عليهم وهلاكهم، أو بموعود الله لهم يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.